باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث مع الآية الكريمة كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، بما في ذلك من الخير العظيم، واستثباب الأمن، ونصر المظلوم، ورد الظالم، وغير هذا من الفوائد العظيمة في السمع والطاعة في المعروف. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاءت السنة بتقييد ذلك بالمعروف، وأولي منكم يعني في المعروف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بنصرة الله، فإن أمر بنصرة الله فلا سمع ولا طاعة. في الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات ولا سمع عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الواجب على المؤمن السمع والطاعة في المعروف، وأن يكون مع الجماعة، وأن يحذر الفرقة والاختلاف، لأن ذلك يسبب الشر والفساد والنزاع واحتلال الأمن. فالواجب على السمع والطاعة في المعروف، والتعاون مع ولاة الأمور في المعروف دون معصية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولا سمع عنقه مات مثل الجاهلية. من لم يعتقد السمع والطاعة مات مثل الجاهلية. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. لو أن الإنسان جاء أمر من ولاة الأمر ولم يتيقن أنه معصية ولم يشعر بهذه الحالة، يسمع حتى يعلم أنه يقع معصية. سيئة ولا طاعة رجل، لكن إذا أقر من ذلك وسمع وطاع ولو ما بايع، لأن إذا بايع ولاة الأمر أهل الحل والعقد صارت البيعة للجميع. إذا رأى الوالي أن يحبس عن الرعية أرزاقهم ومصالحهم اللي مصلحتهم يعلمها، إذا رأى الوالي أن يحبس عن الرعية أرزاقهم ومصالحهم، يحبس إيه، يمنعها عنهم لفترة معينة لكي ينضبط في بعض الأمور. لا لا، له الاجتهاد، له الاجتهاد لما يراه مصلحة. السلام عليكم. سمعنا البيت من جاهلية، لأن الجاهلية ما يرى السماء الناس على طريق الجاهلية. صلى الله عليه وسلم. معنى وأولي الأمر منكم هم العلماء، العلماء هو الأمراء. نعم، العلماء والأمراء. نعم، المعروف. الله، أحيانا بعض الأمور لا تكون يعني معصية حق الله، ولكن فيها إضرار كثير للشخص نفسه، فهل يعني بينه وبين نفسه يعني يفرج عن نفسه يترك بعض الأمور لكن فيها ضرر كبير في المال أو في نفسه؟ أمره إلا مستوى الطاعة، لا يعلم يتيقن أنها معصية. صلى الله عليه وسلم. ضرر له هو فقط. يعني إن أطاعه أضر بنفسه. الله يقول: وفيما استطعتم. لا لا، يعني قلنا الشطات. صلى الله عليه وسلم. اسمع لهم سلامة في المكبر. اسمع على ماذا شيخ؟ يمكن نسية الأوامر ينصح عنها. ينصح عنها. لا حجة له بعملها في مخالفة السنة. يعني ما يسمع طيع. يعني خالفهم في الأوامر. مثل يقولون لها: لا تخالف الطريق. اسمع على ما تطيع مع تعليمات الطريق خالفهم كذلك. أو يأمرونه بما أمر الله بمخالفه ما كان. صلى الله عليكم. الصحيح في معنى تقارب الزمان من آخر الزمان، تقارب الزمان هو سرعة الأيام. والله إن العبارة، والله أعلم، إن العبارة ليس المقصود سرعة الأيام. لا، هي الأيام هي.